ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. هذا الحديث العظيم يفيدنا أيها الإخوة أن العبد كلما كان نافعا لإخوانه بجميع وجوه النفع فإنه ينال هذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون خير الناس. ولا شك أن هذا النفع إذا كان يتعلق بأمر الدين ويتعلق بالتذكير بما فيه تحقيق العبودية لله عز وجل، فإن ذلك يكون أعظم عند الله جل وعلا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أنفع الناس للناس، لأنه عليه الصلاة والسلام علمنا ما نحقق به العبودية لله عز وجل التي خلقنا من أجلها، فبين لنا صلوات ربي وسلامه عليه كل شيء يقربنا إلى الله وإلى الجنة، كما أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من كل شيء يبعدنا عن الله عز وجل ويقربنا من النار، فصلوات ربي وسلامه عليه. والواجب على المسلم أن يحرص في هذه الدنيا على أن يحقق العبودية لله عز وجل التي خلق من أجلها، وهذه العبودية التي خلقنا من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه علامات وأمور تذكرنا بها، وتجعل العبد كلما غفل جاءه النذير وجاءه التذكير، وذلك يتجلى في أمور نتعبد بها وتتكرر علينا، ولكن الكثير منا يغفل عن هذه الحقيقة. فلذلك أردت في هذا المجلس أن أذكر نفسي وإخواني بأمر من هذه الأمور التي يذكرنا بالعبودية لله عز وجل، وأن نحرص على أدائها على الوجه المشروع، ولكن الكثير منا يغفل عن ذلك. هذا الأمر الذي أذكر به في هذا المجلس هو ما يتعلق بسورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة. قلت هذه السورة العظيمة التي افترض الله عز وجل علينا قراءتها في كل ركعة من صلاتنا، فهذه السورة العظيمة تتضمن معاني جليلة تجعل الواحد منا يتذكر هذه العبودية لله عز وجل التي خلق من أجلها، كما تذكره بالاستعانة بالله على تحقيقها، كما تذكره بالطريق الذي يسير عليه. وهذه معاني إذا تدبرها العبد وفهمها وعمل بمقتضاها فإنه يسعد في دنياه وفي أخراه. يسعد في الدنيا بتحقيقه للعبودية لله عز وجل التي خلق من أجلها، ويسعد في الآخرة بأن يحشر يوم القيامة مع خيرة الناس. فكما أنه عاش في هذه الدنيا على تحقيق العبودية لله، وتحقيق العبودية يستلزم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك في الآخرة يحشر مع خيرة الناس، لأن الله عز وجل قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك علينا أن نتدبر ما جاء في هذه السورة من المعاني التي صارت عندنا عادة. الواحد منا يصلي لكن لا يتدبر في معاني هذه الآيات المباركات التي نقرأها في سورة الفاتحة، ولو أنه تدبرها وحرك بها قلبه لانتفع بها انتفاعا عظيما. فهي سورة عظيمة، ولعظمتها قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، مثل سورة الفاتحة. سورة مباركة تسمى الشافية، لأنها إذا قرأت على المريض بصدق يشفى بإذن الله عز وجل. هي سورة مباركة وتتضمن معاني عظيمة جدا، ولهذا افترض الله عز وجل علينا قراءتها في كل ركعة. من صلى لله ولم يقرأ سورة الفاتحة فصلاته باطلة، لابد أن يقرأها في كل ركعة يصليها لله عز وجل. في هذا المجلس أذكر لكم بعض ما ذكره أهل العلم في تفسيرها، عسى أن يكون نبراسا لنا ونستفيد منه في حياتنا. من الأمور المهمة التي ينتفع بها العبد أن يعلم أنه حينما يقف يصلي لله عز وجل فإن الله عز وجل يخاطبه حينما يقرأ سورة الفاتحة. وتستحضر معي يا عبد الله هذا المعنى العظيم: الله جل في علاه فوق سبع سماوات حينما تقرأ سورة الفاتحة يخاطبك أنت. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قلت ملك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن في كل ركعة تقرأ هذه السورة يخاطبك الله عز وجل بهذه الكلمات العظيمات. فأنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين الله عز وجل ماذا يقول؟ حمدني عبدي. هذا الحمد لله عز وجل يشمل حمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه، لأننا في هذه الدنيا نتقلب في نعم من الله سبحانه وتعالى علينا تترى، نعم في الدين ونعم في الدنيا. وهذه النعم لو جلسنا تعدها لما استطعنا، لأن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. اللي تفكر الواحد منا فقط في نعمة الله عليه في يده أو في عينه أو في رجله أو في أذنه لوجدها نعم لا تعد ولا تحصى. فلذلك إذا قلت الحمد لله رب العالمين فاستحضر يا عبد الله أنك تحمد الله عز وجل على جميع هذه النعم، والله عز وجل يحب من عبده أن يحمده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. فأنت حينما تقول الحمد لله رب العالمين فإنك تحمد الله عز وجل على نعمة الدين، وهذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا واصطفانا وجعلنا مسلمين، هذه والله نعمة عظيمة. وإذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك في هذا الدين اجلس مع نفسك وتفكر، لو أن الله عز وجل جعلك في بلاد كفر وجعلك كافر، من الذي سيهديك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فأنت اصطفاك واختارك وجعلك تعيش في بلاد الإسلام وجعلك من أبوين المسلمين، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. وجعلك إخوانا تستأنس بهم يذكرونك بالله ويذكرونك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وهي يقينا تستوجب منا شكر الله عز وجل على هذه النعمة. بل حتى في بلاد الإسلام، تنظر في بلاد المسلمين تجد كثير من الناس ربما غارق في الشرك، وبعضهم غارق في البدع، وبعضهم غارق في المعاصي، وأنت من الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية وجعلك محافظا على صلاة الجماعة وجعلك بارا بأمك وأبيك وجعلك يعني بعيدا عن المحرمات حريصا على الطاعات، هذه كلها نعم يا إخوان. فلا يظنن الواحد منا أن ذلك حصله بعلمه أو بجاهه أو بماله، وإنما هي محض فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، تستوجب من الواحد منا أن يشكر الله عز وجل عليه، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فأنت إذا كنت شاكرا لله وحامدا له على هذه النعم فإن الله يزيدك ويثبتك ويوفقك، وإن أنت استهنت بهذه النعم وربما تقابلها بالمعاصي ويخشى أن تزول عنك هذه النعمة. ربما بعض الناس يريد الهداية لكن لا يهديه الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه قد جاءه الحق فأعرض عنه، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم، الذي لا يحمد الله عز وجل ولا يشكره على هذه النعمة يصرف الله سبحانه وتعالى قلبه عن الحق، يصبح هذا القلب منكوسا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيرى الحق أمامه لكن لا يستطيع أن يتبعه، لأن الهوى والشهوات والشبهات تجذبه من كل ناحية فلا يستطيع أن يتبع هذا الحق. فلذلك احمد الله دائما واشكره على ما من به عليك من نعمة الهداية إلى هذا الدين العظيم. ومن ذلك حينما تقرأ هذه الآية الحمد لله رب العالمين ثم تقول الرحمن الرحيم، وهذان اسمان لله عز وجل، أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها بالغة في الحسن غايته، وأسماء الله عز وجل كلها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الباري سبحانه وتعالى، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فأسماء الله سبحانه وتعالى كل اسم منها يتضمن صفة من صفاته، وليس الأمر إلينا أو للناس كما هو لله عز وجل. فأسماء الله تتضمن صفات، إذا قلنا الرحيم يتضمن صفة الرحمة، إذا قلنا من أسمائه الكريم يتضمن صفة القهر، إذا قلنا من أسمائه العليم يتضمن صفة العلم، وهكذا مع جميع أسمائه. كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة تدل على ذلك الاسم، بخلاف الناس ربما يسمى كريم وهو من أبخل الناس، وهو يسمى رحيم وهو من شد الناس، يسمى يعني باسم وتجد الصفة خالفة. فأسماء الله عز وجل كلها بالغة في الحسن غايته، وكل اسم منها يدل على صفة من صفاته سبحانه. فالرحمن الرحيم إذن هما اسمان لله ويدلان على صفة الرحمة، وهذا له أثر عظيم في القلب إذا استحضرته يا عبد الله، إذا استحضرت أن ربك رحيم. لأن العبد إذا علم أن ربه رحيم يعني أنه سيأتي بالأسباب التي يرحمه بها، لأن الله عز وجل رحيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الله عز وجل يضحك، فقال أحد الصحابة قال لن نعدم خيرا من رجل. انظر فهم معنى، فإذا قيل لك إن ربك رحيم إذن لن تعدم خيرا من رب يرحمك يا عبد الله، فهذا يجعلك تحرص على تحقيق ما يرحمك الله سبحانه وتعالى به، ويقوى رجاؤك في رحمته سبحانه وتعالى. والرجاء فيما عند الله هذا لا يكون محمودا عند العبد إلا إذا أتبعه بالعمل. يعني إنسان يرجو رحمة الله وهو لا يعمل هذا يعد مفلس. لو نظرنا بمنظار الدنيا وقلنا لشخص هذا الرجل يتمنى أن يكون له بيت وأن يكون له سيارة وأن تكون له زوجة وأن يكون له أولاد فهو جالس في بيته لا يعمل، ماذا سيقول عنه؟ يقول هذا مجنون، هذا مجنون يجلس في بيته ويريد أن يحقق هذه الأمانة، فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض. تريد الجنة وأنت لا تعمل لها، فهذا الرجاء مذموم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لابد من العمل. ماذا يعمل؟ قال فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو الذي يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يرجو الجنة ويرجو ما عند الله يحرص كل الحرص أن يكون عمله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاته، في صيامه، في وضوئه، في حجه، في عمرته، في بيعه، في شرائه، يكون دائما حريصا على أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والمفسرون قال العمل الصالح هو الذي يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن ماذا؟ الاتباع. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني مع اتباعه للسنة يحرص على أن يكون عمله خالصا لوجه الله، لا يريد بعمله شهرة ولا سمعة ولا يعني حب مدح ولا ثناء ولا صرف وجوه الناس إليه ولا غير ذلك مما يريده أهل الدنيا بدنيا، يريد بعمله أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. لأن العبد يا إخواني قد يكون حريصا على السنة والسنة تظهر عليه في أقواله وفي أفعاله، لكن هناك سر بينه وبين الله، ربما هذا السر هو يريد بذلك بحرصه على السنة وكذا أن يري الناس أنه على السنة وأنه على الخير وأنه هذا سر بينه وبين الله لا يعلمه أحد، لكن الله لا يخفى عليه شيء. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر به النار ثلاثة، فذكر أولهم العالم معلم القرآن، ثم أتبعه بالمجاهد، ثم أتبعه بالمنفق. أولى الثلاثة لو سألنا الناس ما رأيكم في رجل عالم يعلم الناس، قال هذا خيار الناس. ما رأيكم في رجل عنده مال ينفقه في وجوه الخير، قال هذا خيار الناس. ما رأيكم في رجل خرج مجاهدا في سبيل الله حتى استشهد، قال هذا خيار الناس. نقول هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ لأن عملهم وإن ظهر للناس أنه في صورة حسنة وهو كذلك لو أنهم أتبعوه بالإخلاص، لكن وقع شيء وهو السر الذي بينه وبين الله عز وجل. أرادوا شهرة، أرادوا سمعة، هذا أراد أن يقال له عالم وإمام وكذا، فقيل له. لذلك الله عز وجل يقول له يوم القيامة وقد قيل، أردت بذلك الدنيا حصلت الدنيا. وهذا الرجل الذي يعني أنفق ماله، ينفق ماله لأجل أن يقال فلان جواد فلان كريم، فيقول الله عز وجل هو قد قيل، أردت هذا في الدنيا قلت هذا الاسم وقيل عنك إنك جواد وإنك كريم. كذلك ذاك الرجل خرج يجاهد ويقاتل، لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله العليا، ولكن قاتل ليقال فلان جليل وفلان شجاع وفلان مقدام وقد قيل، ثم يقال به نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك الذي يرجو لقاء الله عليه أن يعمل عملا صالحا وأن لا يشرك بعبادة ربه أحد، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد من هذا أن الذي يوقن أن ربه رحيم فإنه يحرص على ما يرحمه الله سبحانه وتعالى به. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول أثنى علي عبدي. ما معنى أثنى علي عبدي؟ قال العلماء الثناء هو تكرار الوصف، الثناء هو تكرار الوصف. ولذلك لما عرف بعض أهل العلم الحمد لأنه الثناء على الله عز وجل، هذا انتقده بعض أهل العلم هذا التعريف. لماذا؟ قالوا لأن الثناء هو تكرار الحمد، يعني تكرار الوصف، لأن الحمد ما هو؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيم، فإذا كررت الوصف نسميه ثناء. واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي يخاطب الله عز وجل فيه عبده، فإذا قال الله قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ يقول حمدني عبدي، لا يقول أثنى علي عبدي. لو كان الحمد هو الثناء لقال أثنى علي عبدي، لكن لما كرر الوصف وقال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذن فالثناء هو تكرار الوصف، الثناء هو تكرار الوصف، وأما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيم. إذن يقول العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين قراءته. ما هو يوم الدين؟ يوم الدين هو اليوم الذي نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبنا على ما قدمنا في هذه الدنيا، هذا هو يوم الدين. هذا اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. هذا اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد ويحذركم الله نفسه الله رؤوف بالعباد. هذا اليوم هو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا هو يوم القيامة. وهذا اليوم العظيم الإيمان به جعله الله عز وجل ركنا من أركان الإيمان. ولذلك تجدون في القرآن كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر له أثر عظيم على حياة العبد. لأن العبد الذي يوقن أن هناك يوما سيرجع فيه الله وسيحاسبه على ما قدم، هذا يجعله حريص في هذه الدنيا ويحاسب نفسه ويقيم نفسه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحرص إذن على أن يقيم هذه النفس وأن يكبحها عن ارتكاب المحرمات والشهوات، وإنما يحرص على ما فيه سعادتها في هذه الدنيا وراحتها في الآخرة. ولذلك من النقط التي يذكرها أهل العلم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله عز وجل في سورة الأحزاب، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. انظر الآن، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني الذي يحرص على إخلاص عمله لله ويوقن أن هناك يوم سيرجع فيه إلى الله، هذا سبب عظيم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد العبد الحريص على السنة عنده إيمان قوي باليوم الآخر. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك يوم سيرجع فيه إلى الله، والذي يغيب عنه هذا اليوم هذا يرفع اتباع السنة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عباده: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة ذكرنا بهذا اليوم: ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. قال العلماء: الله سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخرة، فلماذا في سورة الفاتحة خص يوم الدين؟ قالوا: لأن في يوم الدين يعني يوم القيامة لا أحد يدعي الملك. في الدنيا يمكن أي واحد يقول لي نملك وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، يملك أو لا يملك، لكن هذا الملك قاصر على الدنيا. هل رأيتم أحدا خرج من هذه الدنيا وأخذ معه شيئا منها؟ الجواب لا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. إذن فكل ما يدعيه العبد في هذه الدنيا أنه يملكه لا يجد منه شيئا يوم القيامة. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو مالك الحقيقي. أما المال الذي تجمعه الآخر فليس لك، وإنما هو لورثتك، ليس لك وإنما هو لورثتك. فإذا فما يدعيه الإنسان أنه يملكه في هذه الدنيا يزول بزوالها، كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لا يوجد أي شيء، جئت إلى هذه الدنيا وتخرج منها أيضا فارغا إلا العمل الذي قد عملته. قالوا: الله سبحانه وتعالى قال ملك يوم الدين، قال: لأن في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك إلا الله سبحانه وتعالى. يظهر يوم القيامة أن المالك الحقيقي هو الله، وأن الملك في هذه الدنيا يزول وأن الملك في هذه الدنيا يزول بزواله. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا أفنى الخلائق ينادي يوم القيامة كما جاء في سورة غافر، ينادي ويقول: لمن الملك اليوم؟ هذا يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد. لماذا؟ لأنه لا أحد يدعي الملك يوم القيامة، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى ويقول: لله الواحد القهار. الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. فلذلك خص الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بذكر الملك، فيقول العبد: ملك يوم الدين. وهذا الأمر له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الذي لا يؤمن باليوم الآخر هذا يعد كافرا بالله سبحانه وتعالى، والذي يغفل عن اليوم الآخر هذا قد يوصله ذلك إلى الوقوع في الكفر الذي يغفل. أما الذي يقول كان شيوم مش نرجع به هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير. لا يليق بحكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن يخلق الناس في هذه الدنيا ويعمل العاملون ثم بعد ذلك ويعصي العاصون ثم بعد ذلك لا حساب ولا عقاب. هذا لا يليق بحكمة الحكيم لأن يوم القيامة يجازي الله سبحانه وتعالى فيه كل عبد بما قدم في هذه الدنيا كل نفس بما كسبت رهينة. والله سبحانه وتعالى من عدله وتمام عدله أنه يحصي على العباد كل ما عملوه في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى عادل يمكنه سبحانه وتعالى أن يحاسب العباد ولا يطلعهم على أعمالهم لكنه من عدله يظهر لهم هذه الأعمال يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وكل بعباده ملائكة يكتبون عليهم كل ما يفعلون. قال الله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال العلماء يعني ملكان موكلان بكتابة الحسنات والسيئات. الملك على اليمين يكتب الحسنات والملك على الشمال يكتب السيئات. هذا بإجماع أهل العلم. وهذا حتى يظهر الله عدله يوم القيامة. ثم يقول للعبد يوم القيامة اقرأ كتابك. فيقرأ كل واحد كتابه يوم القيامة أميا كان أو عالما أو جاهلا يقرأ كتابه. قال الله سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه. الواحد منا يعمل أعمال سيئة وينساها لكن يجدها محصاة يوم القيامة إلا إذا تاب منها في هذه الدنيا. ولذلك يحرص الواحد منا على أنه يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. قال العلماء كلما شدد العبد على نفسه الحساب في هذه الدنيا كلما خف عليه الحساب يوم القيامة وكلما أهمل محاسبة نفسه في هذه الدنيا كلما شد عليه الحساب يوم القيامة. نعم لأن العبد الذي يحاسب نفسه في هذه الدنيا فإنه إن ارتكب معصية يبادر بالتوبة منه والحسنة تمحو السيئة لكنه إذا فعل السيئة ولم يبالي تنادي أختها فتكتب سيئة سيئة سيئة سيئة والعياذ بالله. كما قال سبحانه وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لكن العبد الموفق هو الذي يحاسب نفسه في هذه الدنيا حتى يخف عليه الحساب يوم القيامة. ولهذا كان من نصائح عمر رضي الله عنه لرعيته حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون كما قال الله سبحانه وتعالى. الشاهد إذن أن الله عز وجل ذكر ملك يوم الدين لأن هذا اليوم يوم عظيم. انظر إلى هذه الفائدة التي ذكرها أهل العلم في قول العبد في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. هذه ثلاث آيات تذكرك يا عبد الله بأركان العبودية لله سبحانه وتعالى. العبودية لله تقوم على ثلاث أركان على المحبة والرجاء والخوف. هذه أركان تقوم عليها العبادة لله. المحبة ما هي؟ المحبة تكون لله سبحانه وتعالى لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليه فكيف بخالقها سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك وأوجدك في هذه الدنيا ومتعك بجميع أصناف النعم، إذن فهذا يجعل قلبك ماذا؟ يحب الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى فإنك تحمده وتشكره على هذه النعم وتحرص على مرضاته وتجتنب ما يغضبه لأنك تحبه. ولهذا قال أهل العلم المحبة محركة، المحبة محركة، إذا قام في قلبك حب شيء تتحرك إليه، هذا معروف. إذا أحب شيء فإنك تحرص على تحصيله. فالذي يحب الله سبحانه وتعالى بحق وصدق يحرص على مرضاته ويجتنب ما يغضبه ويسخطه. لذلك قالوا المحبة محركة، فهذه المحبة تحركك إلى ماذا؟ تحركك إلى أمرين، إلى الرجاء وإلى الخوف. والعبد يسير في هذه الدنيا إلى الله بين هذين، بين الرجاء والخوف. إذا عمل الطاعات يرجو رحمة ربه، يرجو ما عند الله، وإذا عمل المعاصي يخاف عقاب الله. والمتأمل في الكتاب والسنة يجد أن الآيات هكذا وهكذا، ترغيب وترهيب، وقد يجمع بينهما، وهذا يختلف بأحوال الناس. إذن فيرجو ما عند الله، والرجاء المحمود كما سمعتم هو الذي يتبعه العمل الصالح. الرجاء لا يكون محمودا، يقول نرني حاب الجنة، حاب الجنة لابد أن تعمل، لابد أن تحافظ على الصلاة، لابد أن تجتنب المحرمات، لابد أن تكون بارا بأمك وأبيك، لابد ماذا؟ أن تأتي ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتنب ما نهاك عنه، وتصدق خبره، وتتعبد لله عز وجل بما شرع. هذه هي علامة الذي يريد الجنة. أما يقول أنا أريد الجنة وهو جالس في بيته فهذا مفلس، هذا مفلس. وكذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى، قال العلماء الخوف من الله لا يكون محمودا إلا إذا حجزك عما حرم الله. القرآن يخاف من ربي، الذي يخاف الله عز وجل لا يقدم على الحرام، وإذا غلبته نفسه وقع في حرام فيبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يخاف الله سبحانه وتعالى حق. فلذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله الخوف الحقيقي ما حجزك عن محارم الله. ما تقول أنا أخاف الله وأنت لا تبالي بمحارم الله وانتهاكها، هذا خوف، يعني ليس خوف محمود، هذا خوف مذموم، وإنما الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. إذن فهذه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء أركان العبودية لله يتذكرها كل واحد منا في سورة الفاتحة حينما يقرأ. لو كنا نتدبر حقا سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، تذكرك دائما بأركان العبودية لله سبحانه وتعالى، فتكون حريص على شكر الله على هذه النعم التي توالى عليك، وتحرص على العمل الصالح لأنك ترجو رحمة الله، وتترك المعاصي والمحرمات أنك تخاف عقاب الله، وتوقن بأن هناك يوم سترجع فيه إلى الله وسيحاسبك على ما قدمت في هذه الدنيا. انظر هذه المعاني العظيمة التي نكررها في كل ركعة وتغيب عن أذهاننا، هذه حقيقة. ولذلك يتساءل كثير من الناس اليوم، يقول لك علاش رانا نصلي والصلاة يعني لم تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لماذا لم تنهنا صلاة عن الفحشاء والمنكر؟ نقول لأننا نصلي شكلا فقط، والمراد منا أن نصلي بروح الصلاة، أن يصلي الإنسان يكون قلبه حاضر في صلاته حتى تؤثر هذه الصلاة في قلبه، ثم يظهر هذا الأثر بتصرفاته وتعاملاته مع الناس. وهذه الحقيقة وهذا هو المراد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا ينصرف من الصلاة وما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني هكذا أن تتفاوت في الصلاة بحسب ما يقوم في القلب وأنت تصلي. فرق بين من صلى واستحضر هذه المعاني التي ذكرناها في سورة الفاتحة وبين من يصلي وعقله مشغول بالدنيا، يفكر ماذا سيبيع وماذا سيشتري وماذا بعد صلاة إلينا سيذهب ومع من سيلتقي وهكذا، فرق بين هذا وهذا. فمن رحمة الله بنا أن فرض علم سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة حتى نذكر أنفسنا دائما بأننا عباد لله سبحانه وتعالى، وحتى لا تلهينا هذه الدنيا تشغلنا عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. فمعنى مجدني يعني عظمني، لأن التمجيد في اللغة هو التعظيم، ومن أسمائه المجيد من معاني المجيد العظيم. إذن يقول الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، انظر لهذه الآية العظيمة جدا، حتى قال بعض العلماء هذه هي سر الفاتحة. فاتحة سر القرآن، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذه الآية عظيمة. إياك نعبد فيها براءة من الشرك، وإياك نستعين فيها براءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. العبد حينما يقول إياك نعبد يخاطب ربه بأنه يعبده وحده. وتصوروا لو أن الناس حقيقة حينما يصلون لله، يصلون لله سبحانه وتعالى، يستحضرون هذا المعنى، يعني أن العبد حينما يقول إياك نعبد كأنه يقول يا الله إني أخصك وحدك بالعبادة. هل مثل هذا الإنسان الذي يصلي في اليوم 5 صلوات ويصلي لله 17 ركعة وفي كل ركعة يذكر نفسه بأنه عبد لله وحده، هل هذا إذا خرج من صلاته تقع منه أمور منكرة ومحرمة؟ لا، لأنه لو ذكر نفسه يستحي أن يقع في هذه الأمور. وإذا غلبته نفسه، لأننا بشر نقع في الذنوب ونقع في المعاصي، يبادر مباشرة بالتوبة، لكن أن يستمر على ذنوبه ومعاصيه فهذا لا يليق بالعبد الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يكرر في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين يستحي من نفسه. وكنت تذكر نفسك بهذا العبد تستحي من نفسك. نعم قد تقع في الذنوب وتقع في المعاصي لأنك عبد، وكل ابن آدم خطاء كما قال عليه الصلاة والسلام، لا، لكن أن تصر على ذنوبك وعلى أن تصر على ذنوبك ومعاصيك فلا. فإياك نعبد يعني أنت تخاطب ربك في الركعة، قل يا رب يرني عبد ديك وحدك، وأنت وحدك الذي تستحق العبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ما معنى؟ لا معبود حق إلا الله. وهذا يجعل العبد يحرص على أن تكون عباداته كلها لله وحده، عباداتك تكون لله وحده، لا تلد بها شهرة ولا سمعة ولا حب ثناء ولا مدح ولا غير ذلك، وإنما تريد بعملك بصلاتك بصيامك بحجك بصدقتك بعمرتك ببرك بأمك وأبيك بتربيتك لأبنائك، تريد بهذه الأفعال أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك حتى تحقق له العبودية التي فقط من أجلها. فتقول إياك نعبد أي أخصك وحدك بالعبادة، لأن مثل هذه الجملة تفيد الحصر والقصر. المعروف في لغة العرب أن الفعل يجي الأول وبعد يجي الفاعل يجي مفعول به، هذا هو الترتيب المعروف، لكن إذا حصل تقديم وتأخير في لغة العرب عندهم فيه حكمة. ما هي الحكمة؟ قالوا الحصر والقصر، ولذلك إياك نعبد هنا قدم المفعول به، فتقديم المفعول به ونعبد يعني أخر، قالوا هذا له حكمة، وهو أن العبودية حق خالص لله، بمعنى أي شيء ثبت كونه عبادة فإياك أن تجعل منه شيئا لغير الله. الصلاة عبادة اجعلها كلها لله، الصيام عبادة كلها لله، الذبح عبادة كلها لله، النذر عبادة كلها لله، الاستغاثة عبادة اجعلها لله، الاستعانة عبادة اجعلها لله، وهكذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا معنى إياك نعبد، والعبودية لله سبحانه وتعالى هي التي من أجلها خلق. أن العبودية لله هي معنى لا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله هي التي من أجلها خلقت السماوات وخلقت الأرض وخلقت الجنة وخلقت النار، كلها من أجل لا إله إلا الله، أن يحقق الناس جميعا العبودية لله. ولهذا اتفقت دعوة جميع الأنبياء، كل رسول يأتي لقومه ماذا يقول لهم؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل كلهم هذه دعوته. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى يعني شرائعهم تختلف، تختلف مثلا كيفية الصلاة، كيفية الصيام، الأحكام الشرعية أخرى تختلف، لكن العبودية واحدة، كلهم يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى واحد. إذن فالله سبحانه وتعالى حينما افترض علينا سورة الفاتحة نقرأها حتى نتذكر هذه الحقيقة، وأننا عباد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أستعين بك وحدك على تحقيق العبودية التي خلقت من أجلك. والاستعانة هذه لها منزلة عظيمة في العبودية لله، وإن كانت تخفى على الكثير منا، وخاصة نحن في هذا الزمن الذي تيسرت لنا فيه الأمور وفتحت علينا الدنيا، وصار الواحد منا يعني بكل سهولة يحصل على ما يشاء، وهذا قد يجعل العبد يعجب بنفسه أو يعجب بعلمه أو يعجب بماله أو يعجب بجاهه ومعارفه، فيظن أنه بما أوتي من زهرة الدنيا يستطيع أن يفعل أي شيء، وهذا من الجهل بالله. هذا لا يقوله إلا جاهل، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولو وكلك الله إلى نفسك والله لم استطعت على شيء، ولو ملكت من الدنيا ما ملكت. فلذلك العاقل منا هو الذي يجعل قلبه ماذا؟ منقاد وخاضع ومنكسر وذليل لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا الذل وهذا الانكسار وهذا الخضوع يكون لله سبحانه وتعالى وحده، لأن ذلك عبودية. فالاستعانة به على تحقيق العبودية تكون به وحده سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلت لكم في إياك نستعين، قال العلماء هذا فيه تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، بمعنى أنك يا عبد الله لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال إلا بالله. إذا كنت في معصية لا تستطيع أن تترك هذه المعصية إلا أن يعينك الله. لو كنت مقصرا في بر أمك وأبيك لا تستطيع أن تنتقل من هذا الحال إلى برهما إلا أن يعينك الله. إذا كنت مقصرا في تربية أولادك لا تستطيع أن تربيهم كما أراد الله إلا أن يعينك الله، وهكذا. فهذا يجعل الواحد منا يحرص على أن يسأل الله الإعانة في جميع أموره. لذلك يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. هذا أنفع دعاء تدعو به الله سبحانه وتعالى، أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أي شيء تريده تسأل الله من الدنيا والآخرة. يا ربي أعني على مرضاتك، يا ربي أعني على المحافظة على الصلاة، يا ربي أعني على بر أمي وأبي، يا ربي أعني على تربية أبنائي، يا ربي أعني على الاستقامة على شرعك، يا ربي جنبني الحرام، يا ربي أي شيء تريده فإنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذل والانكسار والخضوع الذي يحصل في قلبك فتظهر لله شدة حاجتك إليه، هذه عبودية عظيمة لا تظهر الاستغناء عليه سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله أن نجزم في الدعاء، لا نقول إن شاء الله كما يحصل كثير من الناس اليوم إذا دعا بدعوة يقول إن شاء الله. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ يعني كأنك مستغني عن الله، يعني كما واحد يقول يا رب اغفر لي إن شئت، يعني كأن إن شئت أن تغفر لي اغفر لي، وإن شئت أن تغفر لي فلا تغفر لي، فهذا في استغناء عن الله عز وجل. ولذلك من الخطأ أن الإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى شيئا أن يستثني، وإنما يجزم في الدعاء. يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي تب علي، يا ربي اكرمني ولا تهني، وهكذا يجزم في سؤاله لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا بوصية عظيمة فقال له: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه من السنة أن يقول الإنسان في آخر صلاته، إنما يكون يصلي فيه يتشهد. كثير من الناس اليوم كبر يتشهد كطول الإمام يبقى ساكت، هذا من خطأ، لأن السنة أن الإنسان يبقى يدعو حتى يسلم الإمام، تبقى تدعو هكذا تحرك إصبعك وأنت تدعو. من الدعوات التي علمها صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حتى يسلم الإمام، وتدعو بما شئت من الدعاء. فالشاهد أن سؤال الله، أن سؤال الله سبحانه وتعالى العون على مرضاته وتحقيق العبودية له، هذا أمر مطلوب منا جميعا. فلو وكلك الله لنفسك لما استطعت أن تحقق العبودية، محافظتك على صلاة الجماعة أي ليست يعني بكثرة علمك أو فياقتك أو شطارتك أو نحو ذلك، وإنما هي توفيق منا من الله، فعليك أن تشكر الله. إن كنت محافظ عليه أشكر الله، وإن كنت مقصر فاسأل الله أن يعينك. إن كنت تقوم بصلاة الصبح هذه منا من الله عليك، فإن كنت مواظبا عليها فاحمد الله واشكره على ذلك، لأنه من عليك وجعلك تقوم في ذلك الوقت وتذهب تصلي، والآخر خلاها لك بعدله، لأن الله لا يظلم أحدا، لكن أنت من عليك وأحيا قلبك لأن تقوم له وتصلي في ذلك الوقت. فإن كنت ذهبت إلى الصلاة فاحمد الله، وإن كنت لا تستيقظ فاسأل الله أن يعينك، لأن في قلبك مرض وحرمك الله سبحانه وتعالى هذا الشيء بعدله، بسبب ذنوبك، بسبب معاصيك، بسبب بعدك عن الله عز وجل، فاحرص على سؤال الله عز وجل أن يعينك على أداء هذه الصلاة. إذن فإياك نعبد وإياك نستعين، يعني هذه الآية عظيمة جدا، هذه يقول فيها العلماء كما قلت هي سر الفاتحة، لأنها تضمنت البراءة من الشرك والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن سورة الفاتحة فيها سبع آيات، ذكرنا كم الآن؟ أربع آيات ذكرنا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين. يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة، الصلاة مرد بها سورة الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، يعني ثلاث آيات ونصف للعبد وثلاث آيات ونصف لله. ثلاث آيات ونصف لله التي ذكرناها الأولى: الحمد لله رب العالمين، هذه قلنا المحبة، الرحمن الرحيم الرجاء، ملك يوم الدين الخوف من الله، إياك نعبد العبودية لله، إذن هذه ثلاث آيات ونصف، وإياك نستعين وبعدها هذه للعبد، فيقول العبد وإياك نستعين، بعدها يقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هذه الآية فيها ماذا؟ سؤال الله لهداية الصراط المستقيم. وجماهير المصلين، وأسأل ربما أي واحد من المصلين كله، حينما تقرأ سورة الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، هل تستحضر في قلبك أنك تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم؟ تجد الناس مش عارف يصلي وخلاص يقول اهدنا الصراط المستقيم ومش عارف. ولذلك قال العلماء: لا بد أن نعلم الناس أن اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء تدعو به ربك سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم. انظر إلى أثر العلم النافع حينما يؤثر في قلب العبد. إذا كنت في كل ركعة تصليها لله وتقول اهدنا الصراط المستقيم، أو لها أثر عظيم في القلب، خاصة الإنسان حينما يكون صادق في دعائه لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما يقبل دعاء القلب الحاضر. فحينما تقول في كل ركعة من صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، إذن فأنت تسأل الله الهداية للصراط المستقيم. ما معنى الهداية للصراط المستقيم؟ قال العلماء: الهداية على قسمين، هناك هداية إرشاد وتوجيه ودلالة، وهناك هداية توفيق وثبات وسداد. الهداية على قسمين، اهدنا الصراط المستقيم، يعني كأنك تقول يا الله إن كنت لا أسير على هذا الصراط المستقيم فدلني وأرشدني ووجهني حتى أسير على هذا الصراط المستقيم، وإن كنت أسير على هذا الصراط المستقيم فاللهم ثبتني ووفقني وسددني. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. انظر إلى أثر هذا الدعاء العظيم على القلب حينما يستشعره العبد وهو يصلي، اهدنا الصراط المستقيم، كأنك تقول يا ربي إن كنت منحرفا عن هذا الصراط فدلني وأرشدني ووجهني لهذا الصراط حتى أسير على هذا الطريق المستقيم الذي سار عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أسير عليه فاللهم ثبتني ووفقني وسددني. هذا معنى الهداية، هذا معنى طلب الهداية. الهداية على قسمين، ومن الفوائد التي نذكرها دائما في مسألة الهداية خاصة في تربية الأولاد، لأن كثير من الناس يقول لك الهداية بيد الله، هي حقيقة هي كلمة صحيحة، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مكنك يا عبد الله من هداية تستطيعها، وهي التي سيسألك عنها يوم القيامة ويعذبك عليها إن لم تقم بها، وهناك هداية ليست لك إنما هي لله، فهذه لا يحاسبك عليها. هذا يجب على الآباء جميعا أن يفهموه. الهداية التي يسألك الله عليها هي هداية الإرشاد والتوجيه والدلالة، أما هداية التوفيق والسداد والثبات هذه بيد الله، لا يملكها أحد إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمه الوفاة ماذا قال له؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة قل لا إله إلا الله. لكن كان معه رفيق السوء أبو جهل، كان يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر رفيق السوء حضر معه حتى عند الوفاة والعياذ بالله، ثبته على الباطل وعلى الشرك، فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب، يعني على الشرك والعياذ بالله. فلما مات يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان حريص كل الحرص على أن يهدي عمه، فأنزل الله عز وجل عليه قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما المراد بالهداية هنا المنفية؟ إنك لا تهدي من أحببت، قال العلماء هي هداية التوفيق والثبات والسداد، هذه بيد الله ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى يقول الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، إذن أثبت له الهداية وهنا نفاها. قالوا المنفية هي التي يملكها الله، والتي أثبتها له هي التي يملكها صلى الله عليه وسلم ويملكها الناس. فلذلك أنت أيها الوالي الذي يحاسبك الله عليه يوم القيامة، هل أرشدت ولدك؟ هل نصحته؟ هل ذكرته؟ هل وجهته؟ هذا الذي يسألك الله عليه. أما كون هذا الولد عاصي أو طائع هذا لله سبحانه وتعالى يسألك الله. قلت له يا ولدي حافظ عن الصلاة، يا ولدي رد لك من الحرام، يا ولدي رد لك من الشرك، يا ولدي رد لك من البدعة، رد لك من المعصية، هذا الذي يسألك الله عليه. لا بد أن تحرص على أن تعلمه هذه الأشياء وتنبهه على هذه الأشياء وتذكره بهذه الأشياء، تكرر عليه ذلك ولا تمل دائما. ما يقولش هو كبر خلاص عاد يعرف مصلحته، لا، ديما نقول له يا ولدي اتق الله، اتق الله، راني مبرر في جنتي امام الله. انت الان راك مثلا اذا كان ولده مثلا كبير، قال يا ولدي راك كبرت راك عتراج، وهو عاد القلم يكتب عليك، يا اخي اتق الله، دائما اذكره بذلك. وان كان صغيرا فانت يجب عليك ماذا؟ ان توجهه وان ماذا تربيه. فالشاهد إذن أن التي يسألك الله عليها هي هداية الإرشاد والتوجيه والدلالة، أما التوفيق كونه يعصي أو كونه لا يعصي هذه بيد الله سبحانه وتعالى وليست إليك. إذن نرجع إلى الفاتحة، فيقول الواحد وهو يصلي اهدنا الصراط المستقيم. إذا أنت تسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم الذي تسأل الله أن يهديك إليه؟ وهذا مهم جدا. كثير من المصلين يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم، وتسأله ما هو هذا الصراط الذي تسأل الله أن يهديك إليه، فجأة مش عارف. إذا تسأل في ربي يشهدك الطريق وأنت مش عارف. إذا لابد أن تتعلم أن هذا الصراط المستقيم الذي تسأل الله أن يهديك إليه هو الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنك تقول يا ربي وفقني لأن أسير على هذا الطريق الذي سار عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أثر هذا المعنى. إذا حصل في قلبك حقا إن كنت صادق مع الله تسأل الله مثلا أن يهديك إلى هذا الصراط المستقيم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال اهدنا الصراط المستقيم ماذا قال؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، فبين لنا هذا الصراط الذي نسأل الله أن يهدينا إليه. ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين صفتين، صفة العلم النافع وصفة العمل الصالح. المنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. من منا لا يريد أن يكون حاله مع كحال هؤلاء؟ كلنا نريد ذلك. هذا بماذا يحصله العبد؟ يحصله بالصفتين العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. والعمل الصالح ما هو؟ أن تعمل بهما كما عمل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعد. هذا هو الصراط المستقيم الذي تسأل ربك في كل ركعة أن يهديك إليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته هذه ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يعني هذا ميزان أعطانا إياه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزن به كل واحد منا نفسه، ويزن به ماذا؟ صاحبه الذي سيجالسه ويصاحبه، ويزن به الفرق والجماعات والطرق التي تظهر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعرف الحق من الباطل. تعرف الحق من الباطل بهذا الميزان. قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر الآن، هل أنت دائما اسأل نفسك هذا السؤال، هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدتك وفي معاملتك وفي أخلاقه وفي جميع أمورك؟ احرص على أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هذا هو الطريق الذي أنت تسأل الله أن يهديك إليه. والله لو كنت صادقا مع الله لهداك الله إلى هذا الصراط المستقيم. والله لا يمكن يا إخواني أن الإنسان يكون صادقا مع ربي سبحانه وتعالى في سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم ثم الله يضل عن الصراط المستقيم. مستحيل هذا، مستحيل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني يبين لك ربي وهذا الطريق المستقيم الذي يجب عليك أن تسير عليه وأن تمشي عليه، لكن أنت تأتيك الصوارف، نفسك من جهة، عاداتك وتقاليدك من جهة، أصحابك أصحاب السوء من جهة، الدنيا من جهة، الشيطان من جهة أخرى، نفس الأمارة بالسوء، وهكذا. فهذه سوار تصرف الناس عن اتباع الحق، لأن الله عادل، من عدله أن يري الناس طريق الحق الذي يجب عليهم أن يسلكوه. لكن لماذا لا يسلكوه الناس؟ لا يسلكوه لأن هناك سوار تصرفهم عن هذا الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه خطا مستقيما وقال لهم هذا صراط الله، هذا صراط الله، ورسم بجانبه خطوطا وقال لهم هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو له، وما أكثر شياطين الإنس والجن التي تصرف الناس عن اتباع الصراط المستقيم. فالإنسان حينما يكون صادق مع الله يدله الله على الصراط المستقيم. والله لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب يهديه الله سبحانه وتعالى، لأن هناك سر بينك وبين الله يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. علم الله من قلبك أنك صادق في هذا في طلب هذا الصراط، يهديك الله سبحانه وتعالى إليه. يقول الله سبحانه وتعالى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، لم يقل يؤتكم شرا، يؤتكم خيرا، يعني علم الله من قلبك أنك تريد أن تستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يهديك الله إلى هذه السنة وإلى هذا الصراط المستقيم، ولو كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب. ولذلك تلاحظ بعض الناس يجده والله أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن سبحان الله تلقاه محافظ على صلاة الجماعة وبار بأمه وأبيه وأولاده ما شاء الله، وتجده حريص على الطاعات، حريص على صيام النوافل، حريص على الأعمال الصالحة، بعيد عن المحرمات، يبتعد كل البعد عن الربا وكل ما فيه شبهة وعن الرشوة وغير ذلك، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وبعض الناس تجده فلان ابن فلان دكتور وغير ذلك من هذه الألقاب الضخمة، وتجده يستغيث بغير الله ويذهب صاحب القبر ويطوف به ويذبح لغير الله ويقع فيما يقع من المحرمات والمنكرات. لماذا؟ لأن الله علم من هذا الصدق فوفقه ودله، وعلم من هذا أنه يريد دنيا ويريد شهرة ويريد سمعة فأضله عن الصراط المستقيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك الصدق مع الله مهم جدا يا إخوان، أصدق مع ربي في جميع أمورك، كن صادق، كن صادق، فالله سبحانه وتعالى إن علم صدقك هداك إلى الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم آمن به رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطيع من الغنم، فقال هذا الرجل والله يا رسول الله ما آمنت بك من أجل هذا القطيع، يعني لم أشهد أن الله أن محمد رسول الله لأجل هذا القطيع وهذه الدنيا. قال ولكن آمنت بك لأجل أن أجاهد في سبيل الله فيدخل السهم من هنا فيخرج من هنا فيدخل الجنة. انظر هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل السهم من هنا فيخرج من هنا. فذهب الرجل وقاتل في الجهاد، ثم جاء بخبره للنبي صلى الله عليه وسلم فنظروا في السهم فإذا هو في المكان الذي أشار إليه بأصبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق، كان صادق مع الله سبحانه، صدقه الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الإنسان الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو صادق مع الله يدله الله على الصراط المستقيم. وتصوروا يا إخواني لو كنا نصلي حقا لله سبحانه وتعالى ونستحضر هذا المعنى ونقول اهدنا الصراط المستقيم، يمكن الإنسان أن ينحرف عن الصراط يبتدع؟ لا يمكن، لأنه حريص دائما في كل ركعة وهو يحرص على الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون حقيقة حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم فهو يريد حقا أن تكون عباداته وأن تكون معاملاته وأن تكون أخلاقه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد من هذا أن الذي يريد لزوم هذا الصراط المستقيم يحرص على هاتين الصفتين، العلم النافع والعمل الصالح، يحرص على تحصيل شيء من كلام الله وكلام رسوله يفهم ذلك ويعمل به. هذا هو الطريق المستقيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا كان المنعم عليهم جمعوا صفة العلم النافع والعمل الصالح، المغضوب عليهم والضالين فقدوا صفة صفة. المغضوب عليهم من هم؟ المراد بهم أصالة اليهود ومن تشبه بهم من هذه الأمة، كل من عرف الحق ولم يتبعه ولم يعمل به ففيه شبه باليهود. لأن اليهود يا إخواني بيّن لهم الله سبحانه وتعالى في التوراة أنه سيكون في آخر الزمان رسول، وأن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وبين لهم صفاته وأمرهم أن يتبعوه، حتى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبنائه. من منا يخطأ في ولده؟ لا يخطأ أحد. الله سبحانه يقول عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائه، لكن مع ذلك لما جاءهم بهذا الوحي لم يؤمنوا به. ما هو السبب الذي صرفهم عن اتباع الحق الذي يعلمونه؟ لأنهم كانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل، فاختاره الله من العرب فكفروا به والعياذ بالله. كانوا في المدينة يقولون لعرب المدينة سيخرج نبي في آخر الزمان وسنتبعه وسنفعل بكم ونقتلكم ونفعل ونفعل ونفعل، هكذا يقولون. وهذه من الأمور التي جعلت أهل المدينة يعني يقبلون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسمعون واليهود يحدثونهم بأنه سيخرج في آخر الزمان رسول وأنه فكانوا على علم به. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على مشركي المدينة وأهل المدينة في ذلك الزمن، فقالوا هذا هو الذي كان يحدثنا عنه اليهود، فتعالوا بنا نؤمن به ونسبقهم إليه. وهذا السبب في إيمانهم قبل أهل مكة، فآمنوا به واتبعوه وأعطوه النصرة صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا على المشركين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، جاءهم يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوا الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فالشاهد قال العلماء أن كل من عرف الحق ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، لأنه فيه هذه الصفة من صفة اليهود والعياذ بالله. ولذلك احرص يا عبد الله كلما تبين لك الحق أن تعمل به، وكلما تبين لك السنة أن تحرص عليه، لأن هذه علامة الصادق مع الله سبحانه وتعالى. فتسأل الله أن يريك الحق حقا وأن يرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا وأن يرزقك اجتنابه. والله سبحانه وتعالى يريك الحق حقا فاحرص على اتباعه. والصفة الأخيرة وهي ولا الضالين، يعني كانت تقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وجنبني صراط المغضوب عليهم وهم اليهود أن أعرف الحق ولا أعمل به، وصراط الضالين، من هم الضالون؟ المراد بهم أصل النصارى، يعني جنبني أن أتعبد بجهل. وهكذا يحوه حال النصارى، يتعبدون بجهل، لم يبنوا عباداتهم على علم. فأنت تسأل الله أن يجنبك صراط الضالين. إذن فآخر هذه السورة سورة الفاتحة، آخر سورة الفاتحة قال العلماء قسمت لنا أصناف الناس إلى ثلاث. القسم الأول ونسأل الله أن يجعلنا منهم هم الذين جمعوا العلم النافع والعمل الصالح. والقسم الثاني عرفوا الحق ولم يعملوا به. والقسم الثالث تعبدوا بجهل لم يبنوا عباداتهم على علمه، والذي يتعبد بجهل هذا عمله مردود، لأن لا بد في العمل أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلاحظ هذه المعاني العظيمة في سورة الفاتحة. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه يسأل الله أن يهديه هذا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليجنبه صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وتصوروا لو أن الإنسان يكرر هذا في كل ركعة وهو صادق في سؤاله لله، هل مثل هذا الإنسان يعني يبقى مصر على البدعة؟ لا يبقى مصر على البدعة، إلا أن يتبع هواه وأن ماذا يقدم العادات والتقاليد، ويقدم ماذا ما يملي عليه الشيطان عما أراده الرحمن سبحانه وتعالى. إذن فهذه إشارات مختصرة إلى بعض المعاني في سورة الفاتحة ذكرها أهل العلم وعلى الواحد منا أن يحرص بين الفينة والأخرى أن يرجع إلى تفسيرها من كتب التفسير، فيقرأ تفسير سورة الفاتحة مرة في تفسير يعني الإمام الطبري، مرة في تفسير ابن كثير، ومرة في تفسير ابن السعدي، ومرة في تفسير البغوي، وهكذا، فيستفيد من كل تفسير فائدة يقرأها في هذه السورة المباركة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علي وإياكم بالإخلاص له جميع الأعمال المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.